يقول: إذا كنت أحب أخت لله ولكن لكثرة معاصيها أصبحت أبغضها لله، فهل من ذلك فهل في ذلك من ذنب علي أنا؟ أولا، مسألة حب الأخت لله أو نحو ذلك، هذا في الحقيقة يعني أنا أخشى أن يكون من خطوات الشيطان التي تميل بالإنسان عن الهدى والرشاد. نعم، الإنسان يحب كل طائع ذكرا كان أم أنثى على العموم، أما أن يحدد وحدة بعينها ويقول أنا أحبها في الله وهي تقول أنا أحب الأخ الفلاني في الله، فهذا طبعا كلام مرفوض إذا كان السائل رجل، إذا كان السائل رجل وبيحب أخت في الله. أما إذا كانت أخت وتقول ذلك فلا شك إن المرء يحب ويكره بحسب طاعته ومعصيته، هذا أمر متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، وإن كان بعض العلماء يقولون نحب فيه الطاعة ونكره فيه المعصية، لا نحب شخصه ولا نبغض شخصه، لكن المسألة مرتبطة بالعمل، يعني على قدر حب على قدر طاعته نحبه، أو هنقول بقى أن السائلة واحدة على قدر طاعة أختك هذه يكون حبك لها، وعلى قدر معصيتها يكون هجرك لها مع دعائك لها، يعني مش مسألة بغض وتبقى قطيعة بينك وبينها فقط، لا، هذه القطيعة أو هذا البغض لمعصيتها أو لإهمالها في الطاعة يوجب عليك أن تجتهدي في الدعاء لها بأن يعينها الله عز وجل على شر نفسها ويحفظها من شر الشيطان وشركه ونحو ذلك. يبقى احنا هنا بنكره العمل، لا نكره الشخص لألا تكون بيننا وبينه قطيعة ذاتية، إنما بنكره ما فعله من معصية وبندعو الله تبارك وتعالى له بصلاح الحال والهداية ونحو ذلك. ومسألة الولاء والبراء هذه مسألة لها مكانتها العظيمة في دين الله عز وجل، والله أعلم.